سورة الفرقان، قوله تعالى: لتكون للعالمين نذيرا. استدل به من قال إنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة، قوله تعالى: ويمشي في الأسواق، فيه إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كرهها لهم، قوله تعالى: خير مستقرا وأحسن مقيلا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ هذه الآية: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، قوله تعالى: اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن الفرس: فيه كراهة هجر المصحف وعدم تعهده بالقراءة فيه، قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لباسا. استدل به من قال: تجوز صلاة العاري في الظلمة لأنه لباس، حكاه ابن العربي، قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو أصل في الطهارة بالماء. واستدل به من قال: بطهورية المستعمل، لأن فعولا يقتضي التكرار والمبالغة، وأجيب بحصول ذلك فيما يتردد على العضو، ففيه دلالة على أن الماء لا يحكم له بالاستعمال ما دام مترددا عليه، قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية. قال الكيا: يدل على أن الله جعل الماء سبب الاجتماع والتآلف والرضاع، وفيه إشارة إلى المحرمات بالنسب، والسبب أن كل ذلك تولد من الماء، وفيه دليل على أن المصاهرة تثبت بطريق المكارمة لا بطريق النقمة والعقوبة، ولذلك قال الشافعي: لا يتعلق بالزنا تحريم المصاهرة، انتهى. قوله تعالى: قالوا وما الرحمن؟ استدل به من قال: إن الرحمن ليس عربيا، وإلا لم ينكروه كما لم ينكروا الله، قوله تعالى: جعل الليل والنهار خلفة الآية. قال ابن عباس: يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وقال سعيد بن جبير: جعل الليل خلفا من النهار والنهار خلفا من الليل لمن فرط في عمل أن يقضيه، أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال ابن عباس: بالطاعة والعفاف والتواضع. وقال مجاهد: بالسكينة والوقار والحلم، أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال مجاهد: سدادا من القول. وقال سعيد بن جبير: يعني ودا ومعروفا، فأخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فيه التحريض على قيام الليل. قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا، فيه ذم الإسراف والإقتار في النفقة ومدح التوسط. قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، هو شامل لكل باطل، فمنه الشرك، وبه فسره الضحاك، واللهو والغناء، وبه فسر ابن الحنفية، والكذب، وبه فسر قتادة، والنياحة، وبه فسر الحسن. قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال السدي: اللغو الباطل والوقيعة في الناس. وقال مجاهد: إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه. قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني بل سمعوه وفهموه وعقلوه وانتفعوا به. وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أنه سئل عن الرجل يرى القوم سجدوا ولم يسمع ما سجدوا، أيسجد معهم؟ فتلا هذه الآية. قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا الآية فيه الدعاء بصلاح الزوجات والأولاد والذرية وطلب الإمامة في الخير. وفي العجائب للكرماني قال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب. قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فيه عظم فضيلة الدعاء. سورة الشعراء. قوله تعالى حكاية عن فرعون فماذا تأمرون؟ استدل به الأصوليون على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال مالك في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا. قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قال مجاهد وغيره من الشرك، وقال الضحاك مخلص ناصح لله في خلقه، وقال عروة غير لعان أخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين، قال بعض العلماء في سورة الشعراء ثلاث آيات متواليات رد على ثلاث فرق. إذ نسويكم برب العالمين رد على المشبهة، وما أضلنا إلا المجرمون رد على المجبرة، فما لنا من شافعين رد على المرجئة. قوله تعالى واتبعك الأرذلون، قال مجاهد الحواكون، وقال قتادة السفلة، أخرجهما ابن أبي حاتم. وبه استدل أصحابنا على اعتبار الحرفة في كفاءة النكاح. قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، قال مجاهد هو اتخاذ أبرجة الحمام، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قال مجاهد بالسيف والسوط، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم، قال محمد بن كعب القرظي يعني مثله من المباح، فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة في دبرها. قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، استدل به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالفارسية، قال لأنه إنما هو في الكتب السابقة بمعناه بألفاظه السريانية ونحوها لا بلفظه العربي. قوله تعالى الذي يراك حين تقوم، قال ابن عباس للصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال في المصلين، كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الآية، فيها ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه، وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق، وجواز الهجو لمن ظلم انتصارا. سورة النمل. قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، قال هو علم الكيمياء وحكاه الماوردي. قوله تعالى وورث سليمان داود، قال قتادة ورث نبوته وملكه وعلمه، أخرجه ابن أبي حاتم. فلا تصلح مستمسكا لمن قال إن الأنبياء يورثون، خصوصا وقد كان لداود أولاد كثيرة وقد خص الله تعالى سليمان بالإرث. قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فيه أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره. قوله تعالى وتفقد الطير، فيه استحباب تفقد الملك أحوال رعيته. قوله تعالى لأعذبنه الآية، قال ابن العربي فيه دليل على أن الطير كانوا مكلفين، إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف به، وعلى أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد. قلت ويستدل به على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك، وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة، لأن المراد بالتعذيب المذكور نتف ريشه كما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس. قوله تعالى فقلت أحط بما لم تحط به، قال ابن العربي فيه أن الصغير يقول لكبير والتابع للمتبوع عندي من العلم ما ليس عندك إن تحقق ذلك. قوله تعالى سننظر الآية، فيه قبول الوالي عذر رعيته ورد العقوبة عنهم وامتحان صدقهم فيما اعتذروا به. قوله تعالى اذهب بكتابي الآية، فيه إرسال الطير بالكتب. قوله تعالى كتاب كريم، قال السدي مختوم، أخرجه ابن أبي حاتم فيستحب ختم الكتب. قوله تعالى إنه من سليمان الآية، فيه استحباب افتتاح الكتب بالمسملة وباسم مرسلها. قوله تعالى قالت يا أيها الملأ الآية، فيها المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة. قوله تعالى أتمدونني بمال الآية، فيه استحباب رد هدايا المشركين. قوله تعالى قيل لها ادخل الصرح، قال السدي كان قد نعت له خلقها فأحب أن ينظر إلى ساقيها، أخرجه ابن أبي حاتم فيستفاد منه النظر قبل الخطبة. قوله تعالى يفسدون في الأرض، فسره سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح بقرض الذهب والفضة وقطعهما. قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، فيه من أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة ورفع القرآن، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال أكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع، يسرى عليه ليلا فيصبحوا منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، فذلك حين يقع القول عليهم. قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، استدل به على أن الثواب أفضل من العمل، قال ابن عبد السلام إلا التوحيد فإنه أفضل من الثواب، وقال شيخ الإسلام شمس الدين البلقيني بل ثوابه أيضا أفضل منه وهو النظر إليه تعالى. سورة القصص. قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، استدل به من قال بنبوتها. قوله تعالى أن أرضعيه، فيه وجوب سقي الولد اللبأ وهو اللبن أول الولادة لأنه لا يعيش بدونه غالبا. قال ابن العربي هذه الآية من أعظم آي القرآن، فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته الآية، فيها جواز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله، وإنما عده ذنبا لأن الأنبياء لا يفعلون أمرا إلا بإذن منه تعالى. قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال ابن الفرس احتج بها قوم على المنع من خدمة الظلمة ومعاونتهم في شيء من أمورهم. قلت وممن استدل بذلك عطاء، أخرجه ابن أبي حاتم عنه. قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، الآية، استدل به القرطبي وغيره على جواز النميمة لمصلحة. قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: قال عمر: جاءت مستترة بكم درعها على وجهها. أخرجه ابن أبي حاتم. وفيه مشروعية ستر الوجه للمرأة، وأنه لا بأس بكلامها الرجال. قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، فيه مشروعية الإجارة. قوله تعالى: قال إني أريد، الآية، فيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها، واعتبار الولي في النكاح، وأن العمى لا يقدح في ولاية النكاح، فقد تم أنه كان أعمى، وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة، وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض، واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح. وقال مكي: فيها خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة، وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئا. قال ابن الفرس: استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة بغير استثمار، لأنه لم يذكر فيها استثمارا. قال: واحتج بها بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحته إياها، خلافا لمن اختار أنكحتها إياه قائلا: لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه. وقال ابن العربي: استدل بها بعض أصحاب الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج. قال: واستدل بها بعضهم على صحة نكاح التفويض، لأنه جعل الإجارة عائدة إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء، وذلك لا يجوز، فوجب أن يحمل على التفويض وترك المهر، وأن قضية الإجارة كانت بالتراضي لا قهرا. قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع بين نكاح وإجارة في صفقة واحدة، فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين، وقالوا بصحتها. واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة، فإن موسى كان حينئذ فقيرا. قال: وفيها رد على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان 10 سنين، لأنه يتغير غالبا. قال: وفي قوله: والله على ما نقول وكيل، اكتفاء بشهادة الله ولم يشهد أحدا من الخلق، فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في الإنكاح، انتهى. وقال غيره: استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع، فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين 100، واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال: بعتك 1000 نقدا و2000 مسيئة، واستدل بها الحنابلة على صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة. قوله تعالى: وسار بأهله، قال ابن العربي: فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث يشاء. قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم، قيل أراد علم الكيمياء. قوله تعالى: تلك الدار الآخرة، الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعليه أحسن من شسع صاحبه، فيدخل في هذه الآية. قوله تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، قيل معناه: لا تكن بين ظهرانيهم، فهو أمر بالهجرة، حكاه الكرماني في الغرائب، سورة العنكبوت. قوله تعالى: 1000 سنة إلا 50 عاما، فيه رد على من قال: لا يستثنى من العدد عقد صحيح. قوله تعالى: وأصحاب السفينة، قال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن ساكن الدار يدعى صاحبها وإن لم تكن له ملكا. قوله تعالى: وتقطعون السبيل هو قطع الطريق. قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، قال صلى الله عليه وسلم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم هانئ، وأخرج عن مجاهد أنه الصفير ولعب الحمام والجلايق وحل أزرار القبا. قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هو أصل في آداب المناظرة والجدل. قوله تعالى وقولوا آمنا الآية فيه أنه لا يصدق أهل الكتاب ولا يكذبون فيما أخبروا به، بل يقال لهم ذلك. قوله تعالى وما كنت تتلو الآية فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وفيها رد على من زعم أنه كتب. قوله تعالى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال سعيد يعني إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال بعضهم الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون، أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عن ابن عيينة قال إذا رأيت الناس فقد اختلفوا فعليك بما عليه المجاهدون وأهل التقوى، فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سورة الروم. قوله تعالى فسبحان الله الآية، أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله فقال الصلوات الخمس في القرآن، قال نعم، فقرأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال صلاة المغرب وصلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، وقرأ ومن بعد صلاة العشاء. قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الآية، استدل به من منع نكاح الجن. قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، استدل به على أن اللغات توقيفية، على أن المعنى ومن آياته خلق اللغات المختلفة التي تجري على الألسنة. نقل ابن الحاجب الاتفاق على حمل الآية على ذلك لأنه أبلغ من الحمل على صور الألسنة وتأليفاتها لتشابهها جدا. قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الآية، استدل به على أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس الآية، نزلت في هبة الثواب أي فليس فيه أجر ولا وزر، أخرج ابن أبي حاتم ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي. ولفظ محمد هذا الربا الحلال، أن تهدي تريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقال ولا تمنن تستكثر. سورة لقمان. قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن عباس الغناء، قال عطاء الغناء والباطل، وقال عبد الكريم الغناء والشعر، أخرجهم ابن أبي حاتم وأخرج عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام. وفيهن أنزل الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قوله تعالى، وفصاله في عامين، فيه رد على من قال مدة الرضاع 30 شهرا أو 3 سنين، قوله تعالى: وإن جاهداك، الآية، فيه أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يصحب معروفا، قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، قال ابن عباس: لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك، أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عن مجاهد قال: هما الرجلان يكون بينهما الشحناء فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا. وعن الربيع بن أنس قال: ليكن الغني والفقير عندك في العلم سواء، قوله تعالى: واقصد في مشيك، قال سعيد بن جبير يقول: لا تختال، وقال قتادة: نهاه عن الخيلاء، وقال مجاهد: تواضع، وقال يزيد بن أبي حبيب: أسرع، أخرجها ابن أبي حاتم، قوله تعالى: واغضض من صوتك، قال سعيد بن جبير: أخفضه عند الملأ، أخرجه ابن أبي حاتم. سورة السجدة، قوله تعالى: ولو شئنا، الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن مالك أنه سئل عن القدر فقال: نعم، إن الله يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، الآية، قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأخرج عن الحسن أنه فسرها بقيام الليل. وعن الأوزاعي قال: كنا نسمع أنه القيام من الليل. وعن مالك قال: صلاة الليل بعد النوم. وأخرج الترمذي عن أنس أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. وأخرج البزار عن بلال قال: كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: عن النوم قبل العشاء الآخرة، قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، الآية، استدل بعمومه من قال: إن الفاسق لا يلي النكاح، قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بنت الشافعي أنه سئل عن قول علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فقال: ألم تسمع قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء.